فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، لقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل العلم من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. يعني هذا الفعل باطل، وهذا موجود حتى الآن، موجود هذه الوسوسة حتى الآن، فيحاولون إيجاد هذه البلبلة بين أوساط الناس، القبلة باقي فيها شوية يمين إما أو قليلا يسارا أو هكذا، بناء على هذه البوصلة. ما في بوصلة هكذا، يقولون جوال أو غير الجوال أو الساعة أو أي أمهم يخترعون، حتى أنهم من شدة الاختراعات جعلوا على هذه السجادة بوصلة تضعها أي مكان تمشي يمين، وصارت الناس تثق، وهذا من الخطأ بارك الله فيك، ما يصلح هذا، هذه وسوسة زائدة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، والصلاة إلى الكعبة إلى خارجة عنها في بلاد تبعد عنها، الصلاة إلى جهتها قد يغيب قليلا، أما انحراف يسير معفو عنه لا بأس بهذا، أما هذه الوسوسة والدخول هذا كذا وهذا كذا وهذا ما يجوز وهذا يجوز، الصلاة غير صحيحة، لا ينفع هذا، وهذا من الأمر الباطل، كما قال الإمام رحمه الله، قال وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، يعني إلى أماكن توجه ماذا المسلمين في صلواتهم، كما وقع ذلك كثيرا، وقد وقع الآن كثيرا ويقع. قبل مدة يسيرة عندنا في المدينة المسجد القريب، مسجد قريب، اختلفوا الناس في الصلاة، فجاءني أحدهم ظهرا يعني بعد انقضاء الصلاة بفترة، يا شيخ اطرق الباب شوف المحراب هذا صحيح ولا غلط، الآن هم يصلون لهم سنين. قلت ما به؟ قال هذا ما اسمه البوصلة فيها انحراف كذا يسير شوية، هذا اللي يصلون كذا هذا. قلت يا أخانا اترك الوسوسة هذه، صلاتهم صحيحة، لا توسوس ولا تنشغل وراء هذا، لا تشكك الناس في صلاتهم، هذه قبلة صحيحة، الانحراف اليسير يسير، وهذه البوصلة لا يجوز الاعتماد عليها بالكلية أن هذه الدقة، لو أعطتك الجهة فالحمد لله. نعم، نقف ها هنا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.